أخبرني أبو الزبير أيضا أبو الزبير عن جابر. وعلة التصريح تنتفي بالتصريح، وقد صرح في الرواية الأخرى أبو الزبير أنه سمع جابر. الحديث الذي بعده الطريق الثاني أحسن. ها تخوى اللي تنظر في الأمر. طب شوف كده شوف. ها لحظة، مين اللي أقرأ؟ لحظة. ها مفيش علو، مفيش علو. الإخوة الأفاضل ضبط الحديث. موضوع الحديث أول بلاء موضوع الباب شيخ، موضوع الباب أيضا وتحريم بيع إضراب الجمل. قوة إسناد الأول أفاضل أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع يحيى بن سعيد القطان صواعد قط أثبات. ويحيى بن سعيد لما يروي عن ابن جريج وهذا العلامة انتفت بهذه المتابعة. انتهى الموضوع. هو احنا نقول ان ممكن اصلا ايش المتابعات المسلم ليش بيأتي المتابعات؟ عشان ينفي اي علل في الاصول، والاصول عنده على شرط او على شرط البخاري على شرط اعلى ايضا. يعني يبقى في الاصل اما في فائدة ان ان ان سلسلة الاسناد كلهم صفات اثبات، او انه في نزول، او ان في المتابعة ان في المتابعات في رجل مختلف في توثيق فيجعل المتابعة فيها ما يجعلوش اصل يجعلوها متابعة. نعم عندك ابو بكر بن ابي شيبة ووكيع، طبعا ابو بكر بن ابي شيبة ووكيع ويحيى بن سعيد القطان طبعا. ما هو عنده هو انتفت العلة خلاص، هو يا دي مش الان ما يقوى احد يستدرك عليه هذا انه يقول ايه مصرح به من طريق اخر. يعني معنى كده اللي تحملوها ولا تحملوه على السماع. يا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا قتيبة حدثنا ليث كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. في لطائف عجيبة هذا الكلام ما سمعت. الحمد لله الحمد لله. ها القراءة على مالك، وهذا مذهب مالك اصلا ان القراءة على الشيخ افضل من ايش؟ من تحديث الشيخ. مذهب احسنت. وهو من بقى وليت مع نفس الامر قتيبة ده من؟ ها ما رأيكم؟ قتيبة بن مسلم ولا قتيبة بن سعيد عم شيء؟ ها شوف عم شيء ارجع كده للوراء وانظر الى شيوخ مسلم. لو يعني لو كان كل واحد مسك شيخ من شيوخ مسلم يكتب شيوخ مسلم هيدخل شيوخ مسلم. انظر كده في باب استحباب الوضع من الدين، طلع هذا الباب. نعم شيخ لا سيد سعيد شيخ ومشيخ مسلم هي عمشين مش تعويل اسناد. ليس هنا من ليس مساعد ولا ليس ابن عياض عمشين كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. هذه من اصح الاسانيد عن ابي هريره. ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره من اصح الاسانيد، ذاك وضعه في الاصل. لكن هنا في لطيفه مهمه جدا تحدثنا عنها الاسبوع الماضي، دي مهمه جدا. قصير قيس الخلافي غنم. نعم ندخل درس الاسبوع الماضي في امر مهم في هذا الحديث. مين المدلس؟ الأعرج المدلس؟ أنا شيخ مين الأعرج أنا شيخ؟ الأول في اللطائف الأعرج ده إيش؟ مش لقب؟ طيب لابد تقول من الأعرج؟ استنى أبو زنات من؟ أقول لك اسمه وأنت تأتي الاسم عليه؟ عبد الله بس ده حق عبد الله أنت تبحث عنه يا شيخ. المهم هذه من أصح الأسانيد التي فيها يعني أمر مهم تكلمنا عنه الأسبوع الماضي نتركه الآن حتى نرجع إليه في المتابعات. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال الحديث. استنى واللفظ لحرملة هذه الدلالة على دقة مسلم تحريه. أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس من يونس هذا؟ لا شيخ بالسبق غير سبقات. أحسن يونس بن يزيد ابن مشكان. من ابن شهاب هذا؟ مين الزهري يعني؟ محمد بن يونس. نعم حدثني سعيد بن سيف أبو سلمة بن عبد الرحمن. في حاجات قيمة جدا في هذا الإسناد. أولا أحسن هذه مهمة جدا هذا اللي أنا أقول عليها في الأول. منها سعيد بن المسيب مقرون مع من؟ يعني وصواب سعيد بن المسيب أعلم السبعين على الإطلاق كما قال الإمام أحمد محمد وإن كان أويس هو أفضلهم عبادة لكن سعيد بن المسيب هو أعلم السبعين على الإطلاق. أبو سلمة اللي هو من؟ اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت قوي جدا من سادات قريش. هنا قرن سعيد بن المسيب مع أبي سلمة قوة لكن إيش اللي يجعل هذه القوة يجعلها تكون في المتابعات مع أن بعض العلماء يقولون الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة من أصح الأسانيد كما قلنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد أيضا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. كيف ايش اللي جعله في المتابعات مع ان الزهري يعني ابن المسيب عن ابي سلمة عن ابي هريرة من اصح الاسانيد؟ فين العلو هنا؟ طب شوف تحت الان انا في الاثنين فيه ستة. طيب شيء خلي التحويل ده يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة ماينا خمس ماشي. في علة ثانية غير النزول ويونس مدلس عما كان يونس بن يزيد جرح التعديل منهم من وثقه ومنهم من قال هو ياهن ومنهم من قال ابن معين قال أثبت الناس في الزهر وصحيح الراجح أنه ياهن في حديث الزهر ويخطئ في غيره حديث الراجح في يونس صحيح الراجح في يونس أنه يهم في الزهري ويخطئ في غيره فلذلك نزل به يعني تعرف المتابعات. وهنا مفيش عنعنة للزهري ده في تحديث كمان لكن هو نزل به عشان يونس يهم في بعض الحديث. وطبعا جلالة قدر مالك يعني ليست بالهينة ومالك عن الزناد عن الأعرج عن الغريرة يعني تساوي مالك عن نافع عن ابن عمر تساويه. الذي بعده حدثنا احمد بن عثمان ان النوفلي حدثنا ابو عاصم النبيل يعني ابو عاصم الضحاك ابن مخلد. ايش الفضل هنا؟ احسن اتى بالكنيه ثم جاءنا عشان لا يتعبنا جاء بايش؟ بالاسم الضحاك. وده طبعا من الفضل المحدث ان هو يساعد على الاسم. حدثنا ابن زري اخبرني زياد بن سعد ان هلال بن اسامه اخبره ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره قال الحديث. هنا لفته مهمه جدا درسنا الاسبوع الماضي تكلمنا عن المعلق صح؟ وانا شيخ الله يكرمك. هنا الرواية لما يأتي الراوي يروي عن شيخ يقول أما يعني يأتي مثلا عطاء ولا يأتي من جراي ماشي أو الزهري الزهري مثلا يقول أما ابن المسير قال كذا. هذا الحديث يسمى حديث هنا تحمل هنا ليش الحديث هذا يسمى الحديث المؤنث وهو أن يقول الراوي عن شيخي أن شيخه قال كذا ما يقول حدثني ما يقول قال ما يقول عنه ما يقول ذكر لي لكن يقول أن الشيخ كأنه إيش كأنه حكى حكاية كأنها خبر حكى حكاية رآها ما سمعها مثلا أو سمعها من غيره ويظل لا العلماء أيوة العلماء اختلفوا فيها بل هم قالوا أنكر التدليل العلماء اختلفوا في هذا الحديث المؤكد على قولين القول الأول قال هو من قبيل المرسل والقدماء لو قالوا مرسل يبقى يقولون إيش لا الخطر تقول أي راوي تقول أي راوي يعني المنقطع يعني القول الثاني قالوا بل هو محمول على الاتصال طيب الكلام بينهم من جهة النظر لأن الراوي إذا قال عنه لم يكن قال ولا يقول حدث ولا يقول سمعت ولا أخبرني ولا قرأت على الشيخ ولا قال حدثني ولا قال حدثني فإذا إذا لم يصرح بالتحديث فإننا نقول أنه لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهناك واسطة بينه وبين الشيخ تنبئ بضعف السنة واستدل على استدل القائلون بهذا على فعل فعله يعقوب بن شيبه في مسنده ان هو روى حديث عن ايش؟ عن ابن الحنفيه ان عمار قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد عليه السلام فقال هذا من المسند خلاص جعل من المسند ابن الحنفيه عن عمار استغفر الله الأولى عن عمار الثانية دي الرواية الأولى جعلها مسندة الرواية الثانية أيضا من الحنفية من طريق آخر خلاص أن عمار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فرد عليه السلام فجعل هذا مسندة إيه الفرق من الرواية الأولى والرواية الثانية؟ طبعا الذي يقول بأن الرواية دي رواية مرسلة يفرق بينها وبين الحديث المعنى لأن احنا عندنا الراوي الثقة الثابت الذي يعنعن ولم يتهم بالتكذيب أصح حديثه على ايش؟ على الاتصال سواء بشرط البخاري أو بشرط مسلم شرط البخاري سواء حدث اللقر صح والسماع فداعى شرط البخاري أو حدثت المعاصرة ولم يحدث اللقر فهو أيضا على الراجح الصحيح أنه على السماع يعني على الاتصال خلاص يبقى حديث المؤنن هنا إما يكون مثل الحديث المعنى عن أو لا الذين قالوا أنه مرسل يقولون ليس كالحديث المعنى لا حكمه غير المعنى وإن كان المؤمن هذا من الثقات الذين لم يتهموا بالتدليل واستدلوا على قولهم بأن الحديث المعنى المخالف للحديث المعنى عن بهذه الرواية ابن الحنفية عن عمار قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد عليه السلام فجعله مسلما جعل العن هنا على الايه على الاتصال حملها على الاتصال وجاء من طريق اخر ايضا ابن الحنفيه قال ابن الحنفيه ان عمار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فجعلها جعلها مرسله ما جعلها مسنده قالوا هذا الصريح للمتقدمين يدل على ان المعاني عن غير معاني صحيح ولا لا اما القول الثاني قول الجمهور من العلماء وهو الراجح قالوا الحديث المؤنن يساوي الحديث المؤنن وإذا قال الراوي كالزهري أن ابن المسير قال كذا وكذا هذا معناه يقول حدثني الزهري ماشي فمثلها مثل عنه مثلها مثل قال طبعا احنا جبنا مثلا هنا الزهري أصبح مدلس فالمفروض ما نجيبوش لكن لا لنفرض هو مش مدلس أو تدليس ومرسل ماشي لأن النزاع قد يصير مدلس إذا قال عن كأنه قال حدثني، كأنه قال قال، كأنه قال عن. فالحديث المعنعن مثل الحديث المعنعن يساويه بالحكم، فحكمه إذا كان الراوي ليس بمدلس على الإفصال وحديثه يكون حديث صحيح. يبا إذن هذه الرواية انظر إليها عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بعدها. هذه من المعبدات، خلينا في الأبلة. أن أبا هريرة عن ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة سعيد بن سيف وأبو سلمة قال أن أبا هريرة قال كذا، فأن حديثه عن سعيد بن سيف عن أبي هريرة قال أن. هل هذه تكون مرسلة على القول الأول أم تكون على اتصال على القول الثاني؟ الفعل الصحيح أنه على إيه؟ على الاتصال، لأن أم كأن سعيد بن سيف يقول قال أبو هريرة، أو يقول سمعت أبا هريرة حدثني أبو هريرة، هذا على القول الإيش الثاني الذين يجعلون عن بمثل أن. إذا قلنا بأن هذا الراجح وجب علينا أن نرد على من قاله الذين قالوا بأن أم مرتبط، نقول الأصل في الراوي الثقة الثابت الغير مدلس أنه إيش سمع من شيخه، ولو كان ثمة واسطة لقال بنا، فإن لم يقل بنا وضع نفسه في خانة فرق من المدلسين، يبقى وضع نفسه في خانة إيش المدلسين واتهم في التدليس، وهو الأصل أنه غير متهم في التدليس. يبقى إذن الأصل فيه أنه ليس هناك واسطة بينه وبين شيخه، هذا الأصل مفهوم؟ لا مش مفهوم. إذا قلنا ثقة وأنه غير متهم بالتدليس يبقى آل هنا تحمل على أصلها على ذويها كعن، تحمل على الاتصال. أما الذين قالوا لا أن يعتبر من قبيل المرسل، وهذا كان المتقدمين بدليل هذا ابن الحنفية عن عمار كذا يا شيخ هو عن مثل أن. طب أتينا بالرد عليه أسفل الآن عن عندكم تساوي أن أو لا تساويها؟ لو قلنا عن تساوي أن ما حكم الاثنين؟ النتيجة إيش؟ لو قلنا عن تساوي أن النتيجة أن الراوي الثقة الثابتة غير متهم بالتدليس إذا عن أو أن فإن حديثه على الاتصال، ويكون قد سمع من شيء بلا واسطة. يعني ده المذهب كيف تردون على المذهب المخالف؟ مع أن عندهم دليل، ثم قالوا لا تحمل على الإرسال وعندنا دليل على ذلك. هناك روايتان، الرواية الأولى أن الحنفية قال عن عمار قال ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم من سلام ضعيف عليه السلام فجعلها مستندة، ثم بنفس الرواية عن الحنفية قال أن عمار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال هذه المرسلة. يبقى هنا النظر إلى إيش؟ إلى أن وعن غاير بين حكم عن وغاير بين حكم أن، قال في أن مرسلة وقال في عن. يعقوب بن شيبة في صنيع يعقوب بن شيبة وابن الصلاح يقول ذلك صيغة الرواية عن والصيغة الثانية عن أن. الرواية هي اللي بحثت على الحمالة، يعني كيف؟ من سلم عليه او سلم عليه. وايش الفرق بينهم؟ ايش عندك الوصل الرسال؟ هو بيقول لك الصيغه عنه وان هي اللي رجعت وصل الرسال. اقول عمرك كذا يعني احسنت كما قال الله بالضبط هكذا. شوف الفرق بينهما، ابن الحنفية عن عمار قال، فالقول هنا من قول من؟ عمار عليه الرواية هذا، وعمار شيخ لابن الحنفية مفهوم؟ خلاص؟ عمار شيخ لابن الحنفية وعن عنه خلاص دي تمر على الاتصال. هنا الفارق ابن الحنفية أن عمار هل قال قال؟ هل قال حدث؟ دي اسمها ايه؟ اسمها حكاية فعل بيحكي عن عمار، وهل ابن الحنفية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كيف شاف عمار بيمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عمار بن عليه السلام؟ يبقى الارسال هنا مش في الصيغه، مش بسبب عنه وأم، لا الارسال هنا بسبب ايش؟ الاولى كانت للتحديث لان عمار حدث به ابن الحنفيه، والثانيه ابن الحنفيه حكايه فعل كانه جالس امام النبي صلى الله عليه وسلم وعمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الحنفيه لم يدرك النبي. فطبعا المرسلة من عدد أدراك لنا ابن الحنفية. مفهوم ولا لا؟ ودي تبقى بقى في النظر انك لما تنظر اي حديث فيه انت انظر الاول هل هو يحكي حكايه ام هو يحدث عن قول الراوي كما تقول هنا عن ابي هريره ان رسول الله. وهذا ايضا ممن يرجح المذهب الصحيح على ان انت تساوي عنه. ابو هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. واذا قلنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا كذا كذا هذا حديث يعتبر على الاتفاق ولا على الارسال؟ ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم على الارسال ولا على الارسال؟ على الاتفاق. ما قلتلوش يا ابو هريره. فلو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معناه انه سمع منه. وده صنيع كل البخاري ومسلم وكل من ايش؟ من اسند في الاحاديث. هنا عندكم روايه اخرى اللي هي قبل ذلك باب استحباب الوضع من الدين. انظروا عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قالت هذا من قبيل ايش؟ سمعت عائشه. ها الفرق هنا لو قال ان امه مرت بعائشه قال ان امه قالت صح ان امه بنت عبد الرحمن عمره بنت عبد الرحمن قالت يبقى اذا كانه سمع ايش قولها خلاص. يبقى هنا الحديث المؤنن على خلاف بعض العلماء قالوا الحديث المؤنن يساوي الحديث المؤنن في حكمه اي انه على الاتصال بشرط ان يكون الراوي ثقه ثبت غير متهم بالتدليل. والقول الثاني انه من قبيل المرسل يعني قبيل المنقطع يكون ثقه فيه منه راوي فاستدلوا بفعل يعقوب بن شيبه وقلنا هذا الفعل لا يستدل به لان الارسال والوصف الفرق بينهما هذا حدث بالقول وهذا ايش حكى حكاية فعل والفرق بينهما ظاهر وبين. لا أنا زي عم البخاري عن هشام بن عمار البخاري عن مالك عن نافع بن عمر ما تساوي ليش ضعيف أنت الآن أنت ليش تغير بسرعة ضعيف ضعيف رؤية دي تسمى التمريض ده أنا بحث جيد الفقهاء ده دائما يقولون رؤية وحتى في الصحيحين يقول رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا الرؤية دي تسمى التمريض ما تقال إلا في الحديث الذي فيه إيهام بإيش في البعض السند اللي فيه البعض. طيب لماذا الحديث المعنعن هو والحديث المعنعن حديثان يتساويان عن تساوي أن حكمها حكم عن لأن الراوي ثقة الغير متهم بالتدليس إذا قال أن أو قال عن فحكمه الاتصال خلاص. يبقى لنا كلام مزيادة عن المعلق فالحديث المعنعن أيضا بيخش في أمر التدليس التعليق أو الحديث المعلق أخي عرف المعلق نريد أخي عرف المعلق وأخي عرف المنقطع وأخي عرف المؤنث ويأتينا بالفرق بينهم من أول رواياته أول ده كده من أول سنة من أول سنة من أول سنة والله بس بتكلم لو سمحت ها حديث المعلق وما اتصف من أول سنة رامل أو أكثر يعني مصنف سنة بعد طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مسلم لا قال لا قال لا لا لا لا لا يعني مسلم لا لا لا لا لا لا لا لا منقطع لا لا لا لا لا لا لا لا لا في شرط ولا مش شرط؟ يعني المعلق منقطع؟ كل معلق منقطع وكل منقطع معلق؟ لا ها؟ باش مرحبا بشرط عدم التوالي أما المعضل إيه؟ هذا صحيح عارف تابعين مقصود تابعين اخر ده برضه مقصود مقطوع انت خلصت بين المقطوع والمقطوع قلت اي اسقاط من اي مكان من السند يكون مقطوع. لا انا وين هو مقطع انت وقفت انت غيرت بين الاولين والاخرين. لا ما انا الاولين يقولون المتائل. طيب المنقطع هو اسقاط راوي او اكثر صح كما قال المحمد داخل دائره السند دون شرط او بشرط على كان بشرط على المتواتر. فلو توالى اثنان او اكثر ده المعضل. المعضل يصل اكثر من الراوي لكن بشرط التتابع ده عباره السند خلاص. والتعليق هو ان المصنف يصل الراوي الاول او الثاني او الثالث او يصل كل السند الا التابعين. يقول قال ابن المسيب عن ابي هريره كذا او يسقط ايضا التابعين ويبقى فيها فقط صحابي. يقول عن ابن عباس قال قال رسول الله او قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه العلاقه بين المعظم والمنقطع؟ ايه العلاقه بين المعظم والمنقطع؟ ليه ولا كانوا التعريف هيجيبوا بس ايه ليش ما عايز العلاقه بينهم ايه العلاقه بينهم هو اسقاط الرواه. مفيش علاقه. طب ايه العلاقه بين المقطوع والمقاطع؟ طب ايه العلاقه بين المرسل والمقطوع وايه العلاقه بين المرسل والمقطع؟ لا اصلا التعريف هيجيبوا انتوا اخطأتم في كل شيء يعني والله الحمد لله. العلاقة بين المعضل والمنقطع أشحن دور رأس توالي أهل الجوار الآن إيش هو المعضل؟ في إسقاط ولا مش إسقاط؟ في إسقاط عشان تثبتوا النقاط الكنوخ. المعضل في إسقاط؟ المنقطع في إسقاط؟ اشترك في إيش؟ في الإسقاط؟ إذا الإسقاط ثم افترق إذا اتفق في الإسقاط افترق في التوالي يبقى كل لا لا الان اسمع اصل الاسقاط. الان المنقطع في اسقاط المعضل في اسقاط اتفق في الاسقاط اشترك ده ما اشترك التوالي ولا اشترك التوالي يبقى طالما الاثنين اسقاط يبقى تقول كل ها كل معضل منقطع لانه في اسقاط ولا عكس وليس كل منقطع ايش معضل ان المنقطع مفهوش توالي مفهوم. نفس الحكايه العلاقه بين المعلق وبين المنقطع صح وليس هذا مفهوم. طيب المعلقات بالنسبه للمسلم كان معلق مسلم وانا اخذنا كما شوف والله الله عليه وسلم والإخوة والأبيان الثلاثة والمائة والألماء يعمل يأكل في اللحمة بدرات معنا لابد اللحمة دي إما يتكلم يأكل كل الإخوة إن شاء الله. لا هو قصر فيها أنت قلت تعالى قلت معك أنا أخوات معك. قال والله أنا مش يعني أنا الرجل ما أريد أتحرك أنا أرد وليمته وأرد قلت له شاء تعالى تعالى يا رجل ماشي خليك على رجل ده التفصيل. ثم المقطوع 12 والمعلق اللي هو ايه عن الليل 2 وممكن تجوزا تقول 12. كم معلق في البخاري؟ ايش الفرق بين معلقات البخاري والمعلقات المسلمين؟ لا البخاري معلق يعني لقى عشان الحديث الاخير هنتكلم عليه المعلقات البخاري امر مهم جدا الرد على العلماء ها عجيب عجيب. الاول اذا العلماء اهتموا في معلقات البخاري اكثر من رواه كثره السلف استنى هذه البدايه. الثاني ان معلقات البخاري نفسها قد وقعت استنى استنى انا اشفق طبعا تفضل. اول حاجه ما علق البخاري في موضع ووصل في موضع هذا على الاتصال دون ادنى ريب. طيب الثاني انه ما دخل في البخاري في الروايه كان يقول مثل مثل كان يقول قال اي رمز قال عن ابي هريره صح نعم استنى ده بصيغه ايش؟ ده ضعيف صحيح؟ طيب ماشي. والثالثه ما رواه بصيغه كان يقول روي عن هذا روي عن هذا الرجل قال كذا. هذه صيغة التمريض تؤكد ضعف الإسناد. طيب التفصيل فيها أن يبحث عن الإسناد إما أن يكون حسن أو ضعيف أو موضوع. لا مش ممكن يكون فيها ضعيف جدا. ليش البخاري الذي جمع الحفظ والاشتراط والصحة ممكن يكون ضعيف إيه؟ ما يلوث به كتابة أحسن. طيب هنا بقى البخاري قال هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عطية الكلابي حدثنا عطية الكلابي حدثنا عبد الرحمن الأشعري حدثنا أبو مالك أو أبو عامر الأشعري اللي هو حديث كوننا ها؟ أيوه حديث الغناء والمعازف ماشي. هذا من أي قبيل؟ أنتم درستم الآن الموصول والمرسل والمرسل الخطي عشان درسنا المرسل ولا صح كان المرسل وقلنا ان المرسل اصلا فيه ثلاث مذاهب اولا المرسل الصحيح ان عبد البر وغيره من المتقدمين يقولون المرسل هو اي انقطاع في السند والصحيح عند المتاخرين ان المرسل هو ما سقط ايش ما سقط من اللي هو صحابي قط صحابي ده المرسل خلاص بعدهم اشترط اتقطت روايه قول التابعي الكبير قال رسول الله خلاص والراجح صحيح ان هو سواء كبير او صغير يكون مرسلا يعني لو الزهري قال قال رسول الله والزهري ده من كبار التابعين صح ولا من صغار التابعين الحمد لله الحمد لله ابو سيبك ثاني هتكون سلسل لا لا هو من صغار التابعين هو حضر حوالي 12 حديث هو من صغار التابعين فلذلك العلماء يقولون برضو ان الزهري لو قال قال رسول الله يبقى اذا حديث مش مرسل ده معنى المرسل والعلماء اختلفوا فيه على مذاهب المذهب الاول انه طيب خلاص نفصل هذا التفصيل الرد المطلق القبول مطلقا التفصيل خلاص الرد مطلقا قول من لا جمهور المحدثين جمهور المحدثين رد مطلق طب القبول مطلقا انا اريد القبول مطلقا لا اتق الله انا بجد معاه كده ان هو شايف ان مفيش حد بيخالف في الدنيا غير الاحناف ضرب بالاحناف بالله عليك انت تعلم ايه ضرب انا عارف على احناف الملكيه قالوا المرسل اقوى من المرسل المرسل يقبل وهو اقوى من وجهه التقويض ايه شرير بيستدلون بالمرسل لان عندهم ثلاث نقاط تقوي عندهم المرسل اول شيء ان المرسل ده من خير القرون مش الناس انا قال خير القرون قرني ومالذين المدام فهو من خير القرون ومش ممكن اصلا يدد اذا كان مش متعمل كبير يعني مش ممكن يرسل عن صحابه يصحب ولو اسقط ما اسقط الا صحابي والصحابي قال الله فيهم والزمهم كانوا من التقوى وكانوا حق بها واهله ولا يمكن ويبعد عن راجل مثل الزهري جبل بحب ثقه في الدين والورع انه يسقط صحابي ويرسله حتى يتهم في ذلك لا لابد ان هو ايه اذا اسقط ما يسقط الا انتقى ده كلام الملكية والأحناف فقالوا المرسل أقوى من المسلم والجمهور قالوا المرسل ضعيف ولا صحيح ليش؟ يعني ممكن التابعي يكون رواه عن إيه؟ عن تابعي وإحنا عندنا باب كامل في المصطلح اسمه رواية الأقران يعني ممكن التابعي يحدث عن إيه؟ عن تابعي يعني أمر مش مستحيل يأخذها بل في مسلم ثلاثة من التابعين يحدث بعضهم عن بعض في حديث واحد ثلاثة من التابعين أو ثلاثة أقران كل منهم يحدث إيه؟ عن الآخر فكثير واو بس ما بيحدش عن بعض بيحدش عن غيره بس ما زالوا خايف انا اقصد ان ممكن ان مش مستعين تقول ان التابعي حد ما يحدث عن التابعي ده واقع ان ان الاقران يحدث بعضهم ايه عن بعض انا هقول لك بقى لان الساقط هذا في التابعين انظر في علماء الجرح والتعديل تجد ان الموثق على الاطلاق والصحابي لان نزلت عدالتهم في الكتاب وفي السنه اما التابعين في الجمله لا في التفصيل الصحابة جملة وتفصيلا مفهوم ولا لا؟ الصحابة جملة وتفصيلا كل أحد الصحابة كل واحد من الصحابة جملة وتفصيلا هو موثق والذي يشكك في عدالته مشكوك في إسلامه مش مشكوك بقى في عدالته مشكوك في إسلامه نعم بتعريف الصحابي المعروف مفهوم؟ فالصحابي أصلا معدل جملة من التفصيل. أما التابعون وتابعوا التابعين هؤلاء معدلون بإيش؟ بالجملة. فممكن يكون في أفراد ساقطة ولا مفيش؟ انظر في كتب الجرح والتعديل. طيب فيحتمل أن الساقط من المرسل يكون تابعي خلاص، وممكن يكون هو من الضعيف. وطالما احنا جهلنا عدالة هذا الراوي الساقط يبقى الأصل فيه السند إيش؟ ضعيف. وده كلام قوي جدا. إلا القول الثالث وقول التفصيل، وهذا قول قوي جدا بأنه هو قال بعض المرسلات تستثنى من الحكم المطلق. فالشافعي قال المرسل أقبله بشروط ثلاثة متداولة معروفة، أنه يكون أتى من وجه آخر مطلق. فقول المرسل حتى ممكن واحد يعطب يقول طب هو لو جاء أنا مسلم ما تطرح المرسل ولا تتكلم عنه، تقول فائدته عند التعارض المسند والمرسل أقوى من المسند واحد. فإيش؟ فنرجح هذه الكفة عند التعارض في الحكمين، ده قال حرام وده قال حلال. طب ده منفرد إفراد وهذا مسند ومرسل، يبقى كفته أقوى من هذا. مفهوم؟ هذا فضل نعرفه عنه. الثاني الشرط الثاني أن يكون بعد التبع المرسل أنه لا يرسل إلا عن ثقة كمان كمل المسيح. ذلك هو كان الشافعي يقول يعني تتبعنا أسانيد مراتب المسيح فوجدناه إيش؟ فوجدناه لا يرسل إلا عن ثقة. ماشي؟ الثالث أن يكون عليه عمل أهل المدينة مثلا، أو يكون عليه فتوى الصحابة خلاص، أو عمل بعض العلماء أو جل العلماء، فهذه تدل على أن هذا المرسل له أصل فيعضله خلاص. قسم العلماء المراتب مراتب التابعين إلى ما هو مقبول كمرسل من المسيب وأشكال ومراتيل، يعني ينظر فيها بدقة، ومراتيل تسقط بالمرة. المراتيل تسقط بالمرة قرش حسن الوثقان، ومراتيل كالريح ها كالريح وعطاء، قال عطاء بن رواح وحسن البصري يأخذون من كل من هب ودب لا ينقون، يعني من الضعيف والمتروك والضائع يأخذون من كل من هب ودب، فمراتيلهم ضائعة خلاص. وجاء خلاف العلماء في المرسل بعد المرسل التابعي إلى مرسل الصحابي، قالوا طب لما لا تقولون لما القول الذي قلتموه في مرسل التابعي، فقولوا في مرسل الصحابي، ما هو ممكن الصحابي يكون رواه عن من؟ عن التابعي. لا ما تقدرش، لكن أقول لك مرسل الصحابي نقول الصحابة ثقة. وإذا جاء أبو إسحاق الإسرائيلي من الشافعية قال مرسل الصحابي مثل مرسل التابعي ضعيف. لما؟ قال لأن ممكن الصحابي يكون أخذه عن من؟ عن التابعي خلاص. فأنا نقول هذا الكلام نادر نادر، الصحابة لا يرون إلا عن بعضهم، وإذا رووا عن التابعين فهذا نادر، والنادر لا حكم له. النادر إيش؟ لا حكم له. وجميع ما يعني ما تتبع رواية الصحابة عن التابعين كانوا يرون عن التابعين إيش؟ في القصص الإسرائيلي سيدنا عباس كده كان يأخذ عن كعب الأحضار وغيره القصص الإسرائيليات، لا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآثار الموقوفة عن بعض الصحابة فيأخذوه عن التابعين، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذوه إلا عن صحابي أو على أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرحلة الصحابة حديث صدق ذلك جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة الذي يرحل من أجل حديث واحد يتأكد منه فقط، علوم يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا مجمل الكلام على النبي هنا تضعونه في الإرسال ولا في الانقطاع ولا في الاتصال ولا في التعليق؟ ها في الاتصال. انا اشوف بس الاخوة اكثر يعني ايش اللي رايحين فيه الاتصال. ماشي انا اسال، هذا انت من ممارستك للاسناد ومعرفة التفصيل بين المعلق والمنقطع والمتصل والمرسل، ده هتصنفه ايش؟ انت هتصنفه معلق. طيب معلق حضرتك انت شايفه ايه؟ انت شايفه متصل حضرتك شايفه ايه؟ معلق. لو انصفتم يعني هو عامه جمع من العلماء قالوا هذا من المعلقات، هذا من معلقات البخاري. ولذلك شيخ الاسلام تيميه كان يقول مثلا وقد علقها البخاري بصيغه الجزم كان حديث كان يحرم المعاذ اغنام المثل ماشي حديث المعاذ. فالبخاري هنا قال البخاري قال هشام بن عمار، يبقى قال البخاري قال هشام بن عمار، صدق البخاري ان الرحمن كل دي صيغه التحديث صيغه التحمل. وهنا صيغه التحمل هنا قال المنصف الذي درس المصطلح يقول عن هذه ايش؟ قال دي تساوي ايش؟ لا عن تساوي عن صح كده؟ يعني احنا البخاري يقول عن هشام بن عمار عن صدقه بن خالد الى اخر الحديث، وعن هنا لما قال تساوي عن يبقى حكم قال هيساوي حكم عن، وحكم عن ايه؟ من قطاع، يبقى الحديث اصلا منقطع. ما ليش؟ لازم التفصيل. ها تقول حكم حكم عن، يبقى حكم عن اذا كان الراوي بشرط الراوي ثقه ثبت غير مدلس يعني غير متهم بتدليس يبقى عن عنده من اسلام كبايش حدثني صح، يبقى الاصل الحديث على الاتصال. لكن ابن حزم ابى ذلك واتهم البخاري بتدليس خلاص، وقال ان هذا الحديث معلق من معلقات البخاري. ليش؟ لانه لم يصرح بالتحديث. وصحيح الراجح كما قاله العراقي ان هذا ليس من ايش؟ من قبيل المعلقات، ليس من قبيل المعلقات. الأخ قال إن هذا من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق، لأن كما ذكر الأخ كريم العلة إن هشام بن عمار شيخ البخاري، عشان كده تجرأنا وقلنا النقاط تساوي عن، لأن لو هشام بن عمار مش شيخ البخاري يبقى إحنا نتهم البخاري بإيش؟ التدليس، لكن هشام بن عمار شيخ للبخاري، فيحمل كل هذا الإسناد على الاتصال. إذا قلنا إن هذا يحمل اتصال فالحديث صحيح في البخاري ماشي. فالسؤال هنا اذا كان عن الاتصال لما لم يقل البخاري حدثني هشام بن عمار؟ لا ما هو لو ما حدثنيش هو حدث غيره هيبقى مدلس، والبخاري ده جبل ده قمم السحاب فوق. انت فعلت مثل ما تفعل النعانه، انجزت راسك في القراءه في الكرمات. ها بص نزل شوف ما استفاد من الكلمة تقول فيها شوف يردد ما تقول فيها. انت تنزل تحت سبع عرض انا شوف شوف انت في شيء الأبخرة طالع على رأسك مع ايش؟ لا مش ممكن الله يهديك. يعني سمعه وحدثه، يقول حدثني او اخبرني او قرات عليه. دايما الشك من الراوي يوم جاي المدليل يبقى معلق، واحنا قلنا انه مش معلق لسه مقر انه ايه متصل، لان هشام بن عمار شيخ البخاري. ما سمعت منه يبقى خليته مدلس تاني، ترجع تاني ترجع تاني. ما انت لو قلت واحد من النص يبقى البخاري مدلس. هو يقول قرأته علي. اسمع اسمع شيخ، التعليق ان هو يسقط راوي صح؟ لو اسقط راوي وقال قال صح كده يبقى البخاري مدلس، ان هو ما سمعوش منه، مش قال دي موهبة بالسماع. سيب قال سيب قال عن البخاري عن هشام بن عمار ايش تقول؟ لو ما هي صيغة الإهام دي احنا بنقول صيغة الإهام عن المدلس، لكن الصيغة الثابتة مابقاش فيها إهام على الاتصال. ما هو انا قلت لك احنا مش موافقين ان هو معلق، قلنا ان جمهور العلماء قالوا معلق لان البخاري قال قال، فقلنا لهم لا ليس من قبيل المعلق بل هو من قبيل المتصل، لان هشام بن عمار شيخ للبخاري. انا سامع بس انت فاتك سامع ايه وسامع تاني وسامع روش انت. ها هو لم يلبس ولكنه عن السماع. طيب يقول حدثنا يقول حدثنا يقول حدثنا يقول حدثنا في مجلس التحديث في بقى ده الطرق دي اللي انا هقولها بيها الكلام ده مفهوم؟ مفيش اي حد ممكن يجيب عن البخاري لانه قال قال هو يقول في صيغة الجزم. الإجابة الأولى نقول هذا من قبيل المعلق وجاء بصيغة الجزم. إذا قلنا لا إذا تنزل إحنا قلنا أنه عن الاتصال. الثاني إذا قلنا على الاتصال قال مس عنه وحكمه حكم عنه. الثالثة وهذه مهمة جدا قال بعضهم البرديجي على الأظن أو غيره ما أذكر من قال إن صيغة قال هذه تعتبر على المذاكرة، يعني مش مجلس التحديث مش مجاهد نفسه هو يحدد الناس، مكان مذاكرة بينه وبين طلبة العلم، فقال هذا الحديث فحملوه عنه راوي البخاري عنه حملوه هذا عن طريق المذاكرة، قالها عن طريق ايش؟ عن الأخطاء. وإذا تنزلنا مع الخطأ وقلنا هذا الحديث معلق فإن البخاري تركه معلقا بصيغة الجزء. ليش؟ لأنه عنده موصول من إيه؟ من طرق أخرى تظهر وتثبت قوته. هذه الطرق اهي طرق كلها موصوله. يعني هذا الحديث ما فيش لابن حزم اي مدخل انه ممكن يدندن حوله كما فعل الشيخ القرضاوي الله يهدينا ويهدي الناس جميعا ويثبتنا وياه. الله يحفظك حفظه الله. وان اخطا نسال الله رب العالمين ان يبين له خطاه ويهديه الى سواء السبيل. الرجل يعني عانى من اجل الاسلام وعمل في الدعوه لكن الفتاوى الاخيره هذه لا تؤخذ يعني وكل انسان يؤخذ من قوله وارده. يدندن حول كلام ابن حزم ويقول الحديث ضعيف وضعفه ابن حزم. فانا اقول هذا الحديث في البخاري ضعيف. كثره الطرق تدل على ايه؟ على تقوية السند ده ضعيف. طيب لان فيه تعليق وفيه تنزل مع القصه واتهام للبخاري حاشا لا نفع ذلك عن مثل هذا الرجل الذي خلقه الله لدينه. فنقول قد وصل هذا الاسناد نفسه هشام بن عمار ها وصله من ضمن طريق طريق البخاري ابن حبان والطبراني والبيهقي والاسماعيلي الشيخ عامر الصهيلي. ابن حبان عن طريق الحسين بن عبد الله القصام وهو ثقه ثبت عن هشام بن عمار بنفس السنه حديث المعاد. ايضا الطبراني عن موسى بن سهل الجوني طبعا في شيخ الطبراني ما كتبناهوش هنا. المهم احنا بنتكلم على الطريق المختصر حتى نصل الى هشام بن عمار. موسى بن سهل الجوني ايضا عن هشام بن عمار بنفس السنه. الطبراني ايضا لا في الكبير وده على ما اعتقد في العناصر في الاوسط عن عبد الصمد الدمشقي عن هشام بن عمار بنفس السند. كل هذه موصولات بنفس السند الذي اتى به البخاري. والبهاء الاسماعيلي من اسماعيل؟ كتابه من على البخاري نعم ابو بكر نعم الذي استخرج على البخاري. الاسماعيلي والبيهقي من طريق الاسماعيلي عن حسن بن سفيان ايضا عن هشام بن عمار بنفس السند الحديث. فالحديث دون ادنى ريب خمسه اربع طرق او خمس طرق غير المتابعات لهشام بن عمار في سنن ابي داود بنفس نص الحديث. فيبقى الاجابه عن قاله اول شيء هذا اذا تنزلنا معكم بانه معلق فقد رواه البخاري بصيغه الجزم فلا طعن فيه في الحديث. او قال هذا على الاتصال وهي تساوي عنه وهذا هو الصحيح. هذا هو الراجح في البخاري ان قال هنا البخاري قال هشام بن عمار يعني عن هشام بن عمار والبخاري ليس بمدلس بحكم السنة كله على الاتصال. او الثالثة ان قال كانت ليست في مجلس التحديث ولكن كانت في ايش؟ في باب المذاكرة ورواها عنها الذي روى هذا الكتاب المصنف للبخاري. مفهوم؟ هذا معلق وانه اعتبر انه معلق اعتبر انه معلق اعتبر انه معلق خلاص جاء به بصيغه ايش؟ الجزم. والمعلق يرد ترسله جاء من اربع طرق اخرى موصول. تنزلا مع الخطأ احنا ايش نفعل لما نجيب لازم عشان انت يعني تترد عن المخالف اول شيء تاتي بدليل ولست من المعارضه ثم ترجع تتنزل مع الخصم على معارضته وتدفعه. احنا نتنزل مع الخصم وندفع اعتراضه نقول له تنزلنا معك انه من المعلقات في البخاري لكنه بصيغه الجزم بل وجاء موصولا من اكثر من طريق. كان معلق قصيده اخر ايش مع وقلنا نعتبر ان هذا معلق والبخاري بيروي عن شيخه ومعناه انه اسقط اذا اعتبرنا انه بيروي عن شيخه. ما انا قلنا ده تنزل معنا نسامح في التنزل ولذلك احنا ليه دفعناه وقلنا ده مش من المعلقات لان هشام بن عمار شيخ البخاري والبخاري مش مدلس يحكم على الاتفاق. اهو هاي سؤال المعاد حرام ولا حلال؟ حرام. الاشكال اللي ابن حزم انا ما اطلعت على كلام ابن حزم كله على ابو عامر ايش قال فيه؟ ابو مالك ولا ابو عامر؟ نعم انا في الشك من الراوي؟ طيب قال هذا يعتبر ايش؟ يسمى ايه تاني الحديث؟ يسمى اضطراب. لو كان على قول ذلك مره انا عامر مره انا ابو مالك اشعري يعتبر ايش؟ اضطراب وانا اقول ليس من اضطراب. الاجابه هنا ايش؟ طيب وممكن نجيب لو قلنا ندور شيخين صار ندور شيخين اصلا للراوي عبد الرحمن تجيب بالبنان انه يكون له شاكي وتكون الرواية صحيح وانه دي اصلا جهاز الثقة صح ولا لا؟ فاذا فرضنا ان هم ايش؟ شيخ قولي هذا الدكتور مارين يجيكم مثلا